مش تنفع المشايخ يا جماعة. سعيد بس يطلب منك Oh, عليك يا حاج عطاء. Mm-hmm. الله اكبر تعريف الله اكبر الله عليك يا عم سبحان المنع Oh! عليك يا عم. الله الله الله عليك يا رب. شأنه لك يا الله. ما انت فايت عليك، انت فين نزع عليك من بعيد بس خالص، والله مش نزع عليك، ربنا بيحب سبحان المنى يزيدك سبحان الله. بس عليك وما ربك بغافل عليك ويفتح عليك ويفتح عليك ويفتح عليك يا عم يا المسيح الله الله سبحان الله سبحان الله سبحان المنع صلى على حضرة الناس وين وزع سبتي يلا Thank you.

Thank you. الله. خليك معانا هنا، خليك معانا احنا، خفشر على رأيك. كمان تلغرف العدد يا عم، كمان تلغرف العدد. Oh! شاء الله. الله يكرمك. Thank you. ربنا الله اكبر سنت يا عم الحاج سنت يا دكتور فتح الله عليك رب بالسر